بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف درسنا في كتاب التوحيد لابن خزيمة مستعينين بالله تبارك وتعالى ومتوكلين عليه، إياه نعبد وإياه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأله سبحانه وتعالى الهداية. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ووفقنا من العمل لما تحب وترضى، واجعلنا من أهل السنة والجماعة المقتفين آثار النبي صلى الله عليه وسلم النبوية. كنا في باب الرؤية، رؤية الله عز وجل، وآخر حديث كنا قد عرضناه فيما سبق هو الحديث الذي رواه الإمام ابن خزيمة بإسناده، قال: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا حماد عن يعلى ابن عطاء عن وكيع ابن حدس عن عمه قال: قلت يا رسول الله، أكلنا يرى الله يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟ قلت: بلى. قال: فالله أعظم، وذلك آيته في خلقه. وكذلك الحديث الذي بعده، قال ابن خزيمة: حدثنا بحر بن نصر الخولاني حدثنا أسد يعني ابن موسى يعني ابن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة بمثله سواء، إلى قوله: فالله أعظم، وزاد. قال: قلت يا رسول الله، كيف يحيي الله الموتى؟ وما آية ذلك في خلقه؟ الحمد لله، ناديكم الله يصلح بالكم. فقال: يا أبا رزين، أما مررت بوادي أهلك محلا؟ أما مررت بوادي أهلك محلا أو محلا أما مررت بوادي أهلك محلا ثم مررت به يهتز خضرا، ثم أتيت عليه محلا ثم مررت به يهتز خضرا؟ قلت: بلى. قال: كذلك يحيي الله الموتى، وكذلك آية الله في خلقه. وحديث بعده وهو ختام الباب، وسنأتي إلى باب بعده، قال: حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا أسد قال حدثنا يحيى ابن سليم عن سليمان تميمي عن أسلم العجلي، وأنا وضعت تحت التميمي خط لا أدري هل هي التيمي، وربما طلبت من الأخ أن يحرر الاسم، الأخ فهد، ما رجعت له. نعم، يمكنك أن ترجع له إن شاء الله. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا أسد قال حدثنا يحيى ابن سليم عن سليمان، لعلها التيمي أو التمي، عن أسلم العجلي عن أبي ميراي عن أبي قال مراية هنا، وفي بعض النسخ مرة، وفي بعضها مرية، وكان المحقق يرى أنه تحريف وأن الصواب مراية. أيضا هذا يحتاج إلى مراجعة. عن أبي موسى الأشعري قال: شخص الناس بأبصارهم، شخص الناس بأبصارهم، قال: رفعوا أبصارهم ينظرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تنظرون، ما تنظرون؟ قالوا: الهلال. قال: فوالله لترون الله يوم القيامة كما ترون هذا الهلال. قال أبو بكر يعني بن خزيمة: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر بهذا الإسناد، أي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر بهذا الإسناد علمي وهم، يعني قال ذكر النبي حسب علمي وهم. هذا الوهم قال من قبل أبي موسى في هذا الإسناد، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا من قبل أبي موسى الأشعري، ليس الوهم من قبل أبي موسى، ولكن القول موقوف على أبي موسى الأشعري لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مراد الإمام بن خزيمة يعني في قوله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر بهذا الإسناد علمي وهم. هذا من قبل أبي موسى الأشعري في هذا الإسناد لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الحديث الذي بعده وهو أيضا في ختام الباب الخامس والأربعين، قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا بشر يعني ابن المفضل التيمي، عن أسلم عن أبي مراية، عن أبي مراية. على كل حال هو يجزم يقول أنه في نسخة أخرى مرية وفي تاء مرة وكلاهما تحريف، نحتاج مراجعة أيضا. قال: كان أبو موسى يعلمنا سنتنا وأمر ديننا، فذكر الحديث وقال: فكيف إذا أبصرتم الله جهرة؟ قال أبو بكر: وذكر هذا القول من قبل أبي موسى على عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا وهذا له حكم الرفع، لأنه ليس مما للرأي فيه مجال، وهو موقوف على صحابي، والموقوف على الصحابي إذا لم يكن للرأي فيه مجال ولا يعرف عن الصحابي أنه ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فإن الموقوف عليه أو القول بما تقدم من شروط له حكم الرفع، فهذا قول لا مجال للرأي فيه، ولا يعرف عن أبي موسى أنه يأخذ عن أهل الكتاب، بل نعم نحكم له بأنه يأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإمام ابن خزيمة يذكر حالة السند ويقول هذا ليس مرفوعا وإنما هو موقوف، موقوف على الصحابي. والباب هو باب ذكر البيان أن جميع المؤمنين يرون الله يوم القيامة مخليا به عز وجل، يعني كل مؤمن يرى ربه مخليا به كما يرى القمر، وهذا التشبيه تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرء بالمرء، هذا تشبيه الرؤية بالرؤية، فالرؤية الأولى والرؤية الثانية كلها من فعل يعني من هي فعل قائمة بالمؤمنين قائمة بالمخلوقين، والمخلوق وفعله مخلوق، فهو تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرء بالمرء، ليس تشبيها للهلال أو للقمر بالله، ولا تشبيها لله بالقمر، إنما هو تشبيه الرؤية بالرؤية. وفيه إثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة. وقد تقدم التقرير بأن الله لا يرى في الدنيا، ولكن يرى يوم القيامة، وهذا ثابت في الأدلة من الكتاب والسنة. وأيضا في الاعتبار، قال بعض العلماء إن الخلقة في هذه الدنيا للفناء، والخلقة في الآخرة للبقاء، فالمخلوقين في الدنيا لا يرون الباق، لا يرون الله عز وجل، لأن الفاني لا يرى الباقي. أما يوم القيامة فالخلقة تكون للبقاء، فناسب أن يرى الباقي الباقي من غير إحاطة، من غير إحاطة، لأن الله عز وجل لا يحيط به شيء، وهو محيط بكل شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وها نحن نرى السماء ولا نحيط بها رؤية، وهي خلق من مخلوقات الله عز وجل. وقوله لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، ليس فيه نفي أن الأبصار لا تراه، لكن فيه نفي أن الأبصار لا تحيط به رؤية، لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به رؤية، وهو يدرك الأبصار. وهذا يوم القيامة، وهذا يوم القيامة، الرؤية لله عز وجل رؤية لله عز وجل عيانا من غير إدراك، من غير إدراك، من غير إحاطة. نحن نرى القمر ولا نحيط به، ولا نحيط به رؤية، ونرى السماء ولا نحيط بها رؤية. نعم، فيوم القيامة المؤمنون يرون ربهم ولا يحيطون به رؤية، كما أننا نعلمه في الدنيا، نعلم صفاته سبحانه وتعالى في الدنيا، لكننا لا نحيط بها علما. المعنى معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. يعني المعنى معنى معروف في اللغة، وإذا أضيف إلى الخالق أخذ خصائص الخالق سبحانه وتعالى. أما كيفية الصفة فلا يعلم كيف الصفة إلا هو سبحانه وتعالى، كما أننا نعلمه ونثبت علمنا به ولا نعلم كيف هو، فكما أنه لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك لا يعلم وصفه إلا هو سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه خلاصة تقريبا، ولا مانع لدينا من يعني تلقي بعض الأسئلة حول الموضوع إذا كان هناك شيء منها، بعد أن نكمل درسنا الجديد، وهو باب ذكر البيان إن رؤية الله التي يختص بها أولياؤه يوم القيامة هي التي ذكر في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأولى اختصات، والثانية اختطاء،

وأدخلنا الجنة ونجانا من النار. قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه. قال فوالله ما أعطاهم الله شيئا قط هو أحب إليهم من النظر إليه. فما قال فوالله ما أعطاهم شيئا قط هو نعم هو أحب إليهم من النظر إليه. أحسنت. نعم. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وأحسنت أيضا في أحمد بن عبدة. نعم. إذا وصلت عبدة الضبي في نعم. نعم. أحسن الله عليك. نعم وإليك. نعم. قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال إذا دخل أهل الجنة الجنة أعطوا فيها ما شاءوا وما سألوا. قال ثم يقال لهم إنه بقي من حقكم شيء لم تعطوه. قال يتجلى لهم فيصغر عندهم ما أعطوه عند ذلك. ثم تلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال الحسنى نظرهم إلى ربهم ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد نظرهم إلى ربهم. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال إذا دخل أهل الجنة الجنة أعطوا فيها ما سألوا. قال يقال لهم إنه قد بقي من حقكم شيء لم تعطوه. قال فيتجلى لهم تبارك وتعالى. قال وتلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى ربهم ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد نظرهم إلى ربهم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال الزيادة النظر إلى وجه الله. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه سئل عن قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وأعطوا فيها من النعيم والكرامة نودوا يا أهل الجنة إن الله قد وعدكم الزيادة. قال فيكشف الحجاب ويتجلى لهم تبارك وتعالى سبحانه وتعالى. نعم. فما ظنك بهم حين ثقلت موازينهم وحين طارت صحفهم في أيمانهم وحين جازوا جسر جهنم فقطعوه وحين دخلوا الجنة فأعطوا فيها من النعيم والكرامة. قال فكأن هذا لم يكن شيئا فيما أعطوه. يعني صغر كل يعني كل ما تقدم من النعيم صغر في جانب نظرهم إلى الله عز وجل. نعم. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر وإسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم بن يزيد عن حذيفة رضي الله عنه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال النظر إلى وجه الله عز وجل. وحدثنا بحر بن نصر قال حدثنا أسد قال حدثنا قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن مسلم بن يزيد عن حذيفة رضي الله عنه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال الزيادة النظر إلى وجه ربكم. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد رضي الله عنه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال النظر إلى وجه الله. لم يقل سفيان في هذا السند عن أبي بكر وقاله إسرائيل. ورواه أبو الربيع أشعث السمان وليس ممن يحتج أهل الحديث بحديثه لسوء حفظه. رواه عن ابن إسحاق عن عامر بن سعد عن سعيد بن نمران كذا. أي نعم. عن سعيد بن نمران الفاصلة ما لها محل هنا. تحتاج نعم. صلى الله عليه. عن سعيد بن نمران عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا أسد قال حدثنا أبو الربيع قال أبو بكر إسرائيل أولى بهذا الإسناد من أبي الربيع. سمعت أبا موسى يقول كان عبد الرحمن بن مهدي يصحح أحاديث إسرائيل عن أبي إسحاق قال وقال إنما فاتني ما فاتني من الحديث من حديث سفيان عن أبي إسحاق اتكالا مني على إسرائيل. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل قيل يا رسول الله هل يرى الخلق ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه من شاء أن يراه. فقالوا يا رسول الله فكيف يراه الخلق مع كثرتهم والله واحد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم الشمس والقمر في يوم صحو لا غيم دونهما هل تضارون في رؤيتهما؟ قالوا لا. قال إنكم لا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤيتهما. قال أبو بكر إنما أمليت هذا الخبر مرسلا لأن بعض الجهمية ادعى بأن الحسن كان يقول إن الزيادة الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف تمويها على بعض الرعاع والسفل على بعض الرعاع والسفل والسفل نعم أو والسفل نعم والسفل صلى الله عليه وسلم نعم تمويها على بعض الرعاع والسفل والسفل التسهيل أحسن والسفل نعم. وإن الحسن كان ينكر رؤية الرب عز وجل هم يقولون هذا الكلام لكن هو جاب الحديث المرسل عن الحسن يعني هذا الحديث المرسل يريد أن يرد على بعض الجهمية أمليت هذا الخبر مرسلا. كيف مرسل هنا الحسن. يا شيخ كيف يعني فسر لنا قوله مرسلا. أه؟ أي صحيح وين هو التابع وين هو رسالة التابعي. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن هنا فالحسن تابعي أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم حذف الصحابي ومرسل ما منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط لصاحب البيقونية. واعترضوا على هذا بماذا اعترضوا عليه؟ لأنه إذا عرف أن الساقط صحابي أي؟ يعني صار يقين أن التابعي أخذ عن صحابي صار يقين أن التابعي أخذ عن صحابي لكن قد لا يكون الساقط صحابي يعني التابعي لما يقول بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحتمل أن يكون أسقط الصحابي ويحتمل أن يكون روى عن تابعي آخر فيعني ليس على إطلاقه يعني كأنهم يعني لاحظوا في شرح البيت أنه ما هو يعني ليس المرسل ما يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه سقط منه الصحابي أو تعريفه بأنه سقط لكن إذا قلنا المرسل ما رفعه التابعي بهذا التعريف يكون أصدق سواء كان الذي سقط هو الصحابي أو غيره. أي نعم ربما يكون أكثر أيضا من يكون تابعي وصحابي ومرسل ما منه الصحابي سقط عند المحدثين على كل حال إذا كان تابعيا ويرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل نعم. طبعا أورده أبو بكر بن خزيمة قال يعني أنا أمليت هذا الخبر مرسلا لأن بعض الجهمية ادعى بأن الحسن كان يقول إن الزيادة الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف تمويها على بعض الرعاع والسفل أن الحسن كان ينكر رؤية الرب عز وجل. هذا فيه يعني ثابت إلى الحسن أنه لا يرى أن الزيادة إلا النظر إلى وجه الله عز وجل وأنه لا ينكر الرؤية. أي نعم. فهذا يعني من فقه ابن خزيمة، وإن كان يعني كأن ابن خزيمة لا يعتد يعني بالمراسيل، وبعض العلماء يحتج بمراسيل كبار التابعين كسعيد بن المسيب. نعم. ففي رواية عوف، صلى الله عليه، ففي رواية عوف عن الحسن بيان أنه كان مؤمنا مصدقا بقلبه، يعني الحسن فيه بيان أن الحسن كان مؤمنا مصدقا بقلبه مقرا بلسانه أن المؤمنين يرون خالقهم في الآخرة لا يضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤية الشمس والقمر في الدنيا إذا لم يكن دونهما غيم. معنى تضارون هنا إيش معناها؟ ها؟ لا إيش؟ لا تضارون، لا تضارون، لا هي من المضارة ومن يعني هي على معنيين تأتي، لا يضم بعضهم بعضا ويضر بعضهم بعضا في رؤيته، أو لا تضارون في رؤيته يعني ترونه جهارا صحوا لا يحول بينكم وبين رؤيته شيء يضيركم أو يضير الرؤية، كما ترون القمر ليس دونها سحاب، كما ترون القمر والشمس ليس دونهما غيم أو سحاب. هل تضارون في رؤيته؟ كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم يراه وهو واحد، وهذا من مخلوقات الله، إذا تحقق هذا يعني في مخلوق وهو صغير فلأن يكون في الأكبر كل شيء من باب أولى. نعم نعم. أنه كان مؤمنا مصدقا بقلبه مقرا بلسانه أن المؤمن، وكما قلت لكم هنا التشبيه تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء. إيش المرء والمرء والرؤية؟ يعني ليس تشبيه المرء بالمرء، إنما تشبيه الرؤية بالرؤية. نعم. أنه كان مؤمنا مصدقا بقلبه مقرا بلسانه أن المؤمنين يرون خالقهم في الآخرة لا يضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤية الشمس والقمر في الدنيا إذا لم يكن دونهما غيم، وإن علمنا بأن هذا كان قول الحسن فإن بحر بن نصر ابن سابق الخولاني قال حدثنا أسد يعني ابن موسى قال حدثنا المبارك بن فضالة لعل وإن علمنا بأن هذا يعني دليل على علمنا بأن هذا كان قول الحسن الحديث الآتي. وإن علمنا بأن هذا كان قول الحسن أو وإن علمنا بأن هذا كان قول الحسن فإن بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا أسد يعني ابن موسى إلى آخر. نعم. فإن بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا أسد يعني ابن موسى قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال الناظرة الحسنة حسنها الله بالنظر إلى ربها وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى ربها. إيه وحق لها أن تنظر يعني أن من النظرة وهي تنظر إلى ربها، إذا نظرت إلى ربها أكسبها نظرة، أكسبها جمالا وبهاء وحسنا. نعم. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن أبي بكر الهذلي عن أبي تميمة وهو الهجيمي عن أبي موسى وهو الأشعري رضي الله عنه للذين أحسنوا الحسنى قال الجنة والزيادة هي النظر إلى الله عز وجل. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله للذين أحسنوا الحسنى الجنة والزيادة فيما بلغنا النظر إلى وجه الله عز وجل. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال ذكر لنا أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة ناداهم مناد أن الله تبارك وتعالى وعدكم الحسنى وهي الجنة. وأما الزيادة فالنظر إلى وجه الرحمن. قال الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال أبو بكر فاسمعوا الآن خبرا ثابتا صحيحا من جهة النقل يدل على أن المؤمنين يرون خالقهم جل ثناؤه بعد الموت وأنهم لا يرونه قبل الممات. ولو كان معنى قوله لا تدركه الأبصار على ما تتوهمه الجهمية المعطلة الذين يجهلون لغة العرب فلا يفرقون بين النظر وبين الإدراك لكان معنى قوله لا تدركه الأبصار أي أبصار أهل الدنيا قبل الممات. أي نعم. وهو الحقيقة الجهمية أتوا من عجمتهم من جهلهم لغة العرب يعني أتوا من جهلهم من عجمتهم إنما أتوا من عجمتهم وهذا يحثنا على أن نتقن لغة القرآن يعني يجب أن نتقن لغة القرآن لنفهم القرآن ليس علينا ضير في أن نتقن اللغة العربية من أجل أن نفهم الوحي الذي نزل بلسان عربي مبين إذا لم نعرف العربية لا نعرف الوحي. نعم. أنهم لا يرونه قبل الممات كيف؟ كان معنى قوله يعني على قول الجهمية لا تدركه الأبصار على ما تتوهمه وأنهم لا يرونه قبل الممات. ولو كان معنى قوله لا تدركه الأبصار على ما تتوهمه الجهمية ما هو الذي تتوهمه الجهمية المعطلة في قوله لا تدركه الأبصار؟ لا لا أنه لا يرى أنه لا يرى ولهذا قال الزمخشري لن للتأبيد لن تراني يعني أبدا. ورد عليه وقيل لو كانت للتأبيد لقال إنني لا أرى. الذي بس أنا أريد أن تتأمل ما هو المعنى الذي توهمته الجهمية في قوله تعالى لا تدركه الأبصار أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة يعني لم يفرقوا بين الإدراك وبين الرؤية. فأهل السنة يقولون لا تدركه الأبصار ليس نفيا للرؤية مثل ما تقوله الجهمية. الجهمية يقولون لا تدركه الأبصار نفي للرؤية قطعا. أهل السنة يقول لا لا تدركه الأبصار ليس نفيا للرؤية. نفي لماذا أجل يا أهل السنة؟ نفي للإدراك. فنفي الإدراك ليس نفيا للرؤية. ها؟ أي نعم ليس نفيا للرؤية بالأبصار. عسى واضح إن شاء الله. أنا بكلام قليل شوي عشان ما يعني نفهم يعني المعنى اللي توهمته الجهمية من قوله لا تدركه الأبصار هو أنه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة نفي للرؤية. والصحيح أنه نفي للإدراك ليس نفيا للرؤية. والإدراك شيء والرؤية شيء آخر هما شيئان. الجهمية يعني قالت أنه لا تدركه الأبصار نفي للرؤية أيضا شيء واحد. أي نعم نعم الجهمية المعطلة. نعم ها نعم. الزمخشري وإن كان جيدا في اللغة وإن كان متقنا في اللغة فهو لا يفهم مثل هذا. أتي من عجمتي أتي من العجمة وهذه من الفتنة. سيبويه في كتابه كم أحصى عليه ابن تيمية من غلطة في كتابه لما حاوره ابن أبو حيان في يعني في أولا أبو حيان مدح ابن تيمية وقال له جاء ابن تيمية لنصر شريعتنا أو قام ابن تيمية بنصر شرعتنا مقام سيدي تيم إذ عصت مضر. عليك بالبحث أن تبدي غوامضه، ولا عليك إذا لم تفهم البقر. وأظن قال بعد: لا تخدعنك تلك اللحى ولا الصور، فتسعة أعشار من ترى بقر. يعني ما يفهموا حتى ولو تصدروا، هذا القصد. يعني ابن حيان شاعر، قام وكأن شيخ الإسلام ما غره المدح هذا، فنبهه وغلطه فغضب. قال: هذا في كتاب سيبويه. قال: إن كتاب سيبويه فيه 70 موضعا غلط فيه، لا تفهمها أنت ولا يفهمها سيبويه. ما هو بعبرة أنه أتقن الزمخشري أو أتقن سيبويه أن نجعله خلاص كل ما قاله صحيح. لا، قد يكون الماهر يغلط، الماهر في الشيء قد يغلط. نعم، يغلط غلطة كبيرة، خاصة إذا كان تعلم العلم حتى يبز فيه الأقران، كما ذكر عن سيبويه أنه غلط أو لحن وقال: والله لا أتعلمن هذا الفن حتى لا يغلطني أحد. فالله المستعان. إيه، لا نفي للإدراك وليس نفي للرؤية. إيه، لا نفي للإدراك، والإدراك هو الإحاطة. نحن نرى السماء ولا نحيط بها، لا ندركها. الإدراك هو الإحاطة، أدرك الشيء أحاط به. أين لا تدركه الأبصار، نفي للإحاطة، نفي للإدراك وليس نفي للرؤية. نعم. والزمخشري لما له يفهم اللغة، ما هو بيقول إنه لن للتأبيد، رد عليه أهل اللغة. لو أنها للتأبيد قال: إنني لا أرى، ولكن قال: لن تراني. ولو كان لا يرى لم يقل لن تراني هنا، يعني في هذه الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يعني لا تتحمل أنت هذه. فعلا لما رأى اندكاك الجبل من هيبة الله لما تجلى له خر موسى صعقة، لم يتحمل. وهذا يؤيد ما ذكرته لكم من مقولة بعض العلماء أن هذه الخلقة للفناء، فلا يناسب أن يرى الفاني الباقي. وأما إعادة الخلق يوم القيامة، إعادة المعاد يوم القيامة، فإنها إعادة للبقاء، خلق للبقاء، فناسب أن يرى الباقي من غير طبعا إدراك ومن غير إحاطة. فالرؤية ثابتة بالعيان من غير إدراك. نعم. وعلم الكلام منين جانا؟ من اليونان، من العاجم، اسمحوا لي، يعني جانا من العجمة. أي نعم، جانا من العجمة. وسبب العجمة هذه أنهم أوصدوا على أنفسهم باب العلم من الوحي، صاروا يأخذون العلم يدورون على أنفسهم، وادعوا فلسفة فيما يعني حولهم، لكنهم أغلقوا على أنفسهم باب الوحي. مدام أغلقوا على أنفسهم باب الوحي حرموا خيرا كثيرا من العلم. نعم، هو نفس علم الكلام جاءنا من اليونان، وهذا ليس علما الحقيقة، إنما تجوزا أن نقول علم الكلام، لأن الشافعي رحمه الله أو يعني حكم أو أفتى في من أوصى بوصية لأهل العلم أن أهل الكلام لا يدخلون في هذه الوصية، أهل الكلام ليسوا من أهل العلم. وقال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطافوا بهم بين العشائر والأسواق، في العشائر والأسواق، ويقال: هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله وأقبل على علم الكلام أو الكلام. لأنه يعني هو هذا زبالة الأذهان، كلام اسم الكلام، يعرفونه ودهليزه قالوا المنطق، وآخره الفلسفة، آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ. يعني كله غير مسلم به. نعم، وحتى وصلت بهم الجرأة إلى أن يزنوا به كلام الله، قالوا قال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. هذه قضية جزئية موجبة، نقيضها كلية سالبة، لا أحد من عبادي شكور، ننظر فنجد النقيض كاذبا، فكذب النقيض دليل على صدق مناقضه، إذن وقليل من عبادي الشكور صادقة. يا سلام، وين إذنك يحبشي؟ هذا يحتاج إلى أن تزن؟ هذا يوزن به ولا يوزن بشيء. القرآن الوحي يوزن به كل شيء ولا يوزن هو بشيء. هذه خذوها قاعدة، الوحي بقسميه الكتاب والسنة يوزن به أقوال الناس، أفعال الناس، مرادات الناس، أحوال الناس، أحوال المخلوقين كله، لكن الوحي لا يوزن بشيء من المخلوقات أبدا. لا يوزن الوحي، لا يوزن بشيء، الميزان يوزن بشيء، لكن يوزن به كل شيء. هم عكسوا القضية، صاروا يزنون منطق اليونان، قاتل الله الجهل. لا لا في شيء؟ إيه نعم. إطلاق علم الكلام على علم العقيدة يصح هذا؟ لا لا يصح، هذا من الـ هذا من الـ يعني من التجوز أصلا حتى كلمة عقيدة. ما هو تعريف العقيدة؟ يعني على الإطلاق هكذا عقيدة اسم جنس، في عقيدة صالحة وفي عقيدة فاسدة، فعرف لي العقيدة على هذا الأساس. الحين الناس الآن لما يقول أعتقد يصير كلمة أعتقد مقابلة لأدنى مراتب الظن، بينما تعريفها غير هذا. تعريف الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم، شوف حكم الذهن الجازم، فإن طابق الحق والواقع فهو صحيح، وإن خالف الحق والواقع فهو فاسد. قد يكون صاحب عقيدة حكم ذهن جازم لكن مخالف للحق والواقع، فإذن عقيدته فاسدة كعقيدة المبتدعة، عقيدة أهل الكلام أهل المعطلة وأشباههم. حكم الذهن الجازم، الجازم يعني صاحب هذا الحكم الجازم عنده إقدام وعنده إرادة، لكن إن كان هذا الحكم حكم الذهن الجازم مطابق للواقع والحق فهو صحيح، وإن كان مخالفا للواقع والحق فهو فاسد. ولهذا نقول عقيدة صحيحة وعقيدة فاسدة. يعني كلمة عقيدة أيضا يعني جنس، تنقسم إلى قسمين، فاسدة وصحيحة. فهو يتعلق في التصورات في العلميات، علم العقيدة، علم العقيدة يتعلق في التصورات لا في التصديقات. اي نعم. ولهذا يعني يقولون قسم العقيدة علم تجوزا، وإلا في الحقيقة ينبغي أن يكون التوحيد علما وعملا كما في القرآن الكريم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. فيعني العلم يسبق النية والنية تسبق العمل وهكذا، ولا يصح يعني علم بدون إرادة وبدون عمل، ولا علم ولا عمل بدون علم صحيح. نعم، إطلاق أنه علم، إطلاق أنه علم قد يكون يعني، لكن هل إذا قلنا علم النافع هذا الخطأ. إذا قلنا علم النافع، لأن العلم يعني ينقسم إذا إلى قسمين: علم نافع وعلم الجهل به لا يضر، أو الجهل به علم والعلم به جهل، كعلم الكلام كما قال بعض العلماء: العلم به جهل والجهل به علم. علم الكلام أبو بكر لا يعرفه، لا يعرف الجوهر ولا يعرف العرض ولا يعرف أي نعم، ومع ذلك ما نقص من علمه شيء، بل جهله بهذا علم وسلامة. أي نعم. والعلم ينقسم إلى قسمين: علم نافع وعلم يعني قد يكون نافعا وقد يكون ضارا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إطلاق حصل لك على العقيدة؟ ها؟ إطلاقها على العقيدة السليمة وعقيدة السليمة. إيه، هم الآن لأن المعاهد غير البلاد هذه، لكن في ما خرج عن البلاد يظنون أنهم إذا درسوا علم الكلام خلاص درسوا يعني ما يحتاجون إليه من علم التوحيد، ولهذا لا تجد كتب التوحيد في مناهجهم، ولا تجد في كتب علم الكلام هذا اللي يسمونه علم العقيدة يعني لا تجد فيه استدلالا في الكتاب والسنة، كله منطقيات مقدمات، مقدمة كبرى مقدمة صغرى ونتيجة وأقيسة. أي نعم يقال ما يجوز إطلاقها وما يصح إطلاقها لأن مسألة هذه أحيانا يعني ترجع للعرف، أقول أحيانا ترجع للعرف لكن نطلق يجوز أو لا يجوز يعني نكسب صفة من صفات من الصفات الخمس للأحكام الفقهية في أصول الفقه، هذا يعني أقول لا يحق لنا. إيه نعم ترجع للعرف. شيخ الإسلام ابن تيمية لخص المنطق في صفحتين، يعني إطلاق أو تقريبا من أجل نقضه ومن أجل بيان صحته يعني لا ضير فيه، قد يسمى علم لكن هل هو نافع أو غير نافع هذا بحسب حال الشخص. نطلق علم العقيدة على علم الكلام، نعم العقيدة قد يكون عقيدة لكن عقيدة فاسدة أو عقيدة صالحة، ليس كل الكلام يعني كل ما كان من قبيل الكلام فاسدا. إذا تعلمت علم الكلام أو تعلمت المنطق واستطعت أن ترد على المعتزلة به شيء جيد. مثلا المعتزلة يقولون القرآن مخلوق، ليش القرآن مخلوق؟ يستدلون على هذا بقضايا منطقية، يقولون القرآن حادث، نقوله نعم حادث، ما يأتي من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، سلمنا لهم بأنه حادث. يقولون وكل حادث مخلوق، احذف الوسط تصير النتيجة القرآن مخلوق، يقولون لا أوقف، القضية الثانية غير مسلم بها، ليس كل حادث مخلوق، ليس كل حادث مخلوق، إن مما أحدث، إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تتكلموا في الصلاة، ما يأتيهم من ذكر، فليس كل حادث مخلوق، يعني هذا سلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. والصلاة القائمة هاتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث الله من مقام محمود الذي وعدت لك. يا أخي الحقيقة يعني طبعا الكلام معروف، السيوطي ذكر يعني كلام أهل العلم في هل الكلام تعلم الكلام حرام أو حلال أو كذا، وذكر الخلاف فيه، ولكن يعني إذا كان تعلمه فيه مصلحة كما تتعلم اللغة الإنجليزية من أجل إيصال يعني الدعوة بلسان هؤلاء، فهذا لا بأس به، بل لا يعني في كتب المسلمين الآن حصل بلاء من هذا المنطق، الأصول الشبهات في علم الكلام هذا اللي يسمى علم الكلام المقاصد وغيره، هذولا حسن المقاصد أيضا، فكيف بالذين يشبهون؟ ثم هناك عقدة عند طلبة العلم وعند حتى عند الذين ابتلوا بعلم الكلام إنه هذه قضايا لا يمكن نقضها، ولهذا يخاف على المبتدي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يخاف عليه. أما المنتهي الذي عرف غاية الكلام وعرف أنه ليس بشيء فلا يخاف عليه، ولهذا هو كما قيل فيه لحم جمل غث على جبل وعر، لا سمين فينتقى ولا سهل فيرتقى. ثم قال هو لا ينفع البليد لا ينتفع به، ما يفهم تعقيده، والذكي لا يحتاج له، خلاص وش نبيبه، لكن مدام بلينا وفيه ناس يعني عندهم لوثة عندهم عقد حلة، يعني جادلهم وبين لهم بطلان مثل التعريف، تعريف المنطق الآن نناقشه، آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ، هل هذا صحيح؟ هذا ما هو صحيح، الذي يعصم مراعاته الذهن عن الوقوع في الخطأ الاعتصام بالكتاب والسنة. ثم ما هو المنطق هذا الذي تقول آلة قانونية؟ هل هو منطق المسلمين ولا منطق اليونان أصحاب الوثنية؟ فالمسألة يعني أي نعم تحتاج إلى يعني تحتاج إلى إنصاف وتحتاج إلى تفصيل وتحتاج إلى بعد نظر، والحق الحقيقة هو ما يعني فصله شيخ الإسلام ابن تيمية وبينه، والله سبحانه وتعالى يعني تفضل على المسلمين بما ورثه من كتب. يكفي الرد على المنطقيين، ارجعوا له الرد على المنطقيين، لخص قضايا المنطق حتى أنه يقال إن أرباب العلوم وأرباب المذاهب يأتون إلى شيخ الإسلام ابن تيمية لا ليستفيدوا ولكن ليصححوا مذاهبهم، يعني حينما يعرضها عرضا أمينا، عرضا نزيها، عرضا مستوفيا، فهم يريدون أن يصححوا مذاهبهم، والله سبحانه وتعالى يفتح عليهم، يفتح على من فتح عليه منهم. فيعني التفصيل على كل حال، أعود وأقول لا ينتفع به البليد ولا يحتاج له الذكي، إنما قد يحتاج إليه مع بعض الناس كما يحتاج للغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، للدعوة. والله أعلم، ما أدري، لعلنا نكتفي بهذا القدر وفيه كفاية. مرحبا. في الدنيا ما يرى بالعيان، لكن يرى رؤية علمية، يرى رؤية علمية، رآه في المنام، أي رآه في المنام، ورؤيته يعني رؤية المؤمن ربه في المنام على قدر إيمانه وعلمه، إنما ليست رؤية عيانية، هي رؤية علمية. ويخرج عليه قول بعض التابعين لما خطبت ابنته وهو يطوف سكت عنه، ثم لما جاء إلى المدينة قال للخاطب ماذا قلت لي، فزوجه، قال كنت تحدثني عن شيء ونحن في مكان نترى الله فيه، يعني رؤية علمية وليست رؤية عيانية. ويوفق بين نفي عائشة وإثبات ابن عباس بهذا، ابن عباس يثبت أن النبي رأى ربه، وعائشة تنفي الرؤية، فعائشة تنفي رؤية النبي ربه بعيني رأسه رؤية عيانية، وابن عباس يثبتها علمية، وهذا صحيح. وإثبات الرؤية العلمية يعني لا يتناقض مع نفي الرؤية العيانية في الدنيا. نعم، أجيب لك دليل على الفرق بين الرؤية العلمية والرؤية العيانية في سورة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، شوف ذكر العلم، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم قال ماذا قال، ثم لترونها عين اليقين. فأثبت الرؤية الأولى رؤية علمية، لا نعم، لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، يعني رؤية علمية، ثم لترونها عيانا. هذا فرق بين الرؤية العلمية والرؤية العيانية. فنحن المؤمنون يرون ربهم رؤية علمية بما تعرف به إليهم في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يحدون، يعني لا يحدون صفة الله بما علموا. نعم، لا تختلف رؤية علمية، يعني في فرق بين الرؤية العلمية كيف ترى، ما رأيك في كذا، يعني رؤية علمية، والرؤية العيانية في فرق. رؤية علمية على يرى المؤمن، قد يرى رؤيا لكن على قدر إيمانه وعلمه فقط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي في أحسن صورة، النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه فرآه في أحسن صورة. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله.